إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الرياض الناظرة الفصل الرابع والعشرون فيما جاء به الإسلام من المساواة بين الناس في الحقوق: جاء الإسلام بالمساواة الصحيحة المستقيمة التي روحها العدل والرحمة والتكافل في الحقوق، ساوى بين طبقات الخلق في العدل في كل شيء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم برواية شداد بن أوس رضي الله عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وأوجب النصح لكل أحد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم من رواية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وساوى بين طبقات العباد في الحقوق الواجبة عليهم تبعا لقدرتهم واستطاعتهم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وساوى بينهم في وجوب إيتاء الحق الذي عليهم وفي إيجاب إيصال الحق إليهم، فكل من عليه حق عليه أن يؤتيه كاملا بلا نقص ولا بخس ولا تطفيف، وكل من له حق على أحد أعانه الإسلام على استخراجه بكل طريق ممن هو عليه. كما ساوى بين المكلفين في إيجاب العبادات وتحريم المحرمات، وكما ساوى بينهم في الفضل والثواب بحسب أعمالهم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وساوى بينهم بالتملكات المالية بجميع طرقها ووجوهها وبصحة التصرفات كلها وإطلاقها، حيث اشتركوا في العقل والرشد. وساوى بينهم بأن الرضا في المعاملات العوضية والتبرعات والإحسان شرط لصحتها ونفوذها، وأن من أكره منهم لا ينفذ له معاملة ولا يستقيم له تبرع. وساوى بينهم في كل حق ديني ودنيوي، ولم يجعل لأحد منهم ميزة في نسب أو حسب أو مال أو حسن صورة، إنما الميزة والتفضيل بالمعالي العالية في التقوى وتوابعها. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنما التفاوت والتفاضل والتفضيل يكون بأسباب من كمال الدين التفضيل بها، كما فضل الذكر على الأنثى في الميراث، وجعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، فإن الرجل عنده من الاستعدادات والتهيؤ للكمال والقوة على الأعمال ما ليس عند المرأة، وعليه من الواجبات النفسية والعائلية ما حسن تفضيله على المرأة. ولهذا علل ذلك بقوله وبما أنفقوا من أموالهم، فشكرهم على إنفاقهم على غيرهم وأعانهم على تلك النفقات بالتفضيلات المناسبة لهم. وهذا كما أوجب العبادات كالزكوات والكفارات وغيرها على أرباب الأموال دون من ليس عنده مال، تعليقا للحكم بعلته وسببه، وكما فرق بين الناس في مقدار الواجبات وأجناسها بحسب قدرتهم واستعدادهم. وبهذا يعرف كمال رحمة الله وشمول رحمته وحسن أحكامه. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما خالف هذه المساواة التي يتشدق بها المنحرفون بين الرجال والنساء وبين الأغنياء والفقراء فإنها مادية ضارة لا يستقيم عليها دين ولا دنيا، لخلوها من الدين والروح والإنسانية الشريفة ومخالفتها لسنة الله التي لا تبديل لها ولا صلاح إلا بها، التي تكفل للآدميين كرامتهم وشرفهم وحقوقهم الدينية والمادية. وكما ترى مهموم هو رحمه الله تعالى برد شبهات أهل الزيغ والضلال عن حياض الإسلام وأهله، فهو ها هنا يرد صريحا وضمنا على أولئك الذين يقولون بوجوب المساواة بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، وبين الأغنياء والفقراء، وبين العلماء والجهلاء، إلى غير ذلك مما أتت به تلك المادية كما ذكر رحمه الله تعالى. وإذا أردت معرفة فساد ما خالفها فانظر إلى آثارها، كيف انحلت منهم الأخلاق الجميلة وتبدلوا بها الأخلاق الرذيلة، وذهبت معها الرحمة والشفقة والنصح، وكيف كانت تسير بهم إلى الهلاك وهم يشعرون أو لا يشعرون. ساروا مستصحبين الحرية المطلقة من جميع القيود، وهي عبارة عن حرية الشهوات البهيمية والسبوعية، فلم يوقفهم عندها دين ولا أخلاق ولا مصلحة عمومية بل ولا فردية، فوقعوا في الفوضى وتصادمت الإرادات ومرجت العقول، فارتكسوا في غيهم يعمهون وفي ضلالهم يترددون، لأنهم أعطوا الحرية بطريقة مطلقة حيث يجب أن تقيد كما صنعوا في أمر المرأة، فصاروا إلى الانحلال المطلق حتى إن الرجل لا يعاشر المرأة وينجب منها كثيرا من الأبناء، وليست إلا عشيقة ليست بزوجة. وهؤلاء الأبناء وربما تزوج أمهم بعد 20 أو 30 سنة، فهذه الأمور تؤدي إلى تفكك المجتمع فضلا عما تؤدي إليه من شيوع الفاحشة بين الناس. والله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغار، وغيرته تعالى أن تؤتى محارمه. فإذا فعلوا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فإن الله تبارك وتعالى يسلط عليهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يشهد بها الواقع. فإن الله بحكمته ورحمته خلق الإنسان ووضع فيه الشهوة التي تدعوه إلى جميع ما تشتهيه النفس، وعند الاسترسال مع هذه القوة لا يقف عند حد الاعتدال الواجب بل توقعه في فساد عريض. ولكن من رحمته وضع فيه العقل الذي يميز به الأمور النافعة التي ينبغي إيثارها والأمور الضارة التي عليه اجتنابها، فوقف العقل الصحيح معدلا للشهوة ومانعا لها من الاسترسال المهلك بما يشاهده من أضرار وأخطار، ورغب في خير الدنيا والآخرة لمن آثر ما يدعو إليه العقل والشرع من الخير والاحتماء عن الشر، وتقديم الوازع الديني العقلي على الوازع البهيمي بما له من الآثار الجميلة عاجلا وآجلا. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فهذا جزاء الطاغي المسترسل مع الشهوات البهيمية الداعية إلى الطغيان. ثم قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا جزاء من قدم خوف الله على رغباته المطلقة الضارة وراقب نفسه عن جماحها في الهوى المردي. فإن الهوى يدعو صاحبه إلى ترك الواجبات والمستحبات طلبا للراحة الحاضرة وإيثارا للكسل، وإلى التجرؤ على المحرمات التي في النفس داع قوي إليها. فإذا لم يكبحه، أي إذا لم يكبح هذا الداعي القوي بخوف الله وخشية العقوبة استرسل به إلى الطغيان، فلم يتورع عن محرم ولم يقم بواجب، وهذا هو الهلاك الأبدي. فإذا خاف ربه وراقبه وعلم ما عليه من الواجبات وما هو محتم عليه من ترك المحرمات وجاهد نفسه وهواه على القيام بذلك فقد أفلح وأنجح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلامة المصنف رحمه الله تعالى أشار من طرف خفي إلى شبهة يأخذ بها كثير من أهل الزيغ والضلال ليدفع بها في وجه أهل الحق والإيمان فيما يتعلق بالمساواة. وكثير منهم وقد وصل تأثير ذلك إلى المجتمع المسلم، فصار يردد هذه الشبهة كثير من الزائغات، بل وكثير من الزائغين يقولون: لماذا فرق الإسلام في الميراث بين الرجل والمرأة وجعل المرأة على النصف من الرجل في الميراث؟ فأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى هذه الشبهة، والشبهات التي يأتي بها الزائغون من أهل الكفر والإلحاد وكذلك أهل الأهواء ممن ينتمي إلى القبلة، هذه الشبهات قديمة جديدة. فالذي يأتي بشبهة الآن لا يأتي بشبهة من عند نفسه، وإنما هذه الشبهات قد أتى بها من أتى من السابقين الزائغين والكافرين يدفعون بها في وجوه أهل الحق والإيمان من أجل إضلالهم وإزاغتهم عن الصراط المستقيم وهيهات. فهذه أمور كلها حل إشكالها من أيسر ما يكون لمن وفقه الله تبارك وتعالى إلى الخير وهداه الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس والعشرون في أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير. قد أخبر الله في عدة آيات من كتابه أن القرآن شفاء من الأمراض، وخصوصا الأمراض القلبية، وأنه رحمة تحصل به الخيرات والكرامات، فبه تزول المكاره وبه تحصل المحاب. أخبر بذلك في عدة مواضع وشرح الواقعة المفصلة لهذا الأمر العام في مواضع عند كلامه على التشريع وتفصيل الأوامر والنواهي. فصل الأمراض القلبية وشخصها وبين أضرارها ومفاسدها الكثيرة، وذكر العباد كيف يسعون في إزالتها واقتلاعها وتوجيهها إلى ما ينفع ولا يضر. ولنذكر لهذا الأصل أمثلة يتضح بها الأمر. فمنها أن الشح طبيعة نفسية ومرض داخلي، كما في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وأن الإنسان مجبول على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، وذلك يقتضي إمساكه من كل وجه. فهذا المرض موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر، لا يخلو أحد من الشح. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن من وقاه الله تعالى شح نفسه فهذا هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه يزيل الشح بالكلية، وإنما يجعل وقاية بين المرء وشح نفسه حتى لا يؤثر فيه شحه. فهذا المرض يعني الشح موجود في كل النفوس البشرية متغلغل في الضمائر، ولكنه تعالى عالجه بعلاجات قوية نافعة، عالجه بقوة تقهر جميع القوى النفسية إذا تمت، وهي قوة الإيمان. وبين أن الإيمان يدعو المؤمنين إلى القيام بجميع حقوق الإيمان، وخصوصا الواجبات الكبار والحقوق الضرورية كالنفقة في الزكاة وفي الجهاد وعلى المحتاجين وعلى من لهم حق على الإنسان. وأخبر في عدة آيات أن الإنفاق من حقوق الإيمان الكلية الكبار، وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤدي الزكاة وحتى ينفق النفقات المأمور به، وأن من قوي إيمانه لا يتمادى معه خلق البخل والشح، بل يأتي إنفاقه تبعا منقادا لداعي الإيمان، وهذا أقوى علاج لهذا الداء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان ودليل على صحة إيمان صاحبها. فإن الإيمان محبوب، ويجب تقديم هذا المحبوب على جميع محاب النفس. فمتى تعارض الداعي الطبيعي وهو الشح وداعي الإيمان، فعند هذا التعارض يتضح من هو المؤمن حقا الذي يؤدي كل ما عليه ولا يلتفت إلى شح وبخل ومحبة للمال ممن لم يصل الإيمان إلى قلبه، وهو الذي يعبد الله على حرف. إن سلم من المعارضات ثبت على دينه، وإن عارضه أي هوى يكون، إن حاز مع الهوى وترك الدين فهذا قد خسر الدنيا والآخرة. وعالج هذا الخلق أيضا بالترغيب المتنوع في النفقات في الثواب العاجل والآجل وما فيه من الخلف، وتنمية خلق الكرم والجود في العبد، والأجر المتضاعف الذي لا يدع المؤمن يتجارى مع بخله وشحه ويفوت المغانم الجليلة والآثار الجميلة. وأيضا يرهب من عقوبات الممسكين وعواقب البخلاء المانعين، فكم حدا هذا الترغيب والترهيب إلى البذل في الواجبات والمستحبات بنفوس مطمئنة وقلوب واثقة بوعد الله، خائفة مر وعيدة. وقرر ذلك بذكر مآل المحسنين وما نالوا من الخير العاجل والآجل ومآل الممسكين، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب، كيف زالت نعمهم ومحابهم وحلت بهم النقم والمكاره. ولم يزل يرغبهم في الإنفاق بكل وسيلة، ويخبرهم أن من أطاع الشح فقد أطاع الشيطان الذي يعد بالفقر، ويخرج من القلب الثقة بالله والرحمة بعباد الله، وأن من أنفق فقد أطاع الله وحصلت له المغفرة الشاملة والرحمة العامة والفضل والخلف العاجل والبركة في الرزق. لم يزل يعالجهم بهذه الأدوية النافعة حتى انقادت نفوس المؤمنين راغبة طائعة مختارة، مؤثرة ما عند الله، مطمئنة بفضله. وربما وصلت الحال بكثير منهم إلى أن ما يعطون أحب إليهم مما يأخذون، أن ما يعطون يكون أحب إليهم مما يأخذون. لأهل الكرم هنا حكايات جميلة في بذلهم وإيثارهم، وكيف انقلب ذلك الطبع الجبلي بالعلاجات الشرعية والأدوية الربانية إلى ضده. ومن ذلك أنه أبدى وأعاد في ذم الرياء ومصانعة الخلق، وأنه خلق رذيل ساقط دنيء جدا من أخلاق المنافقين الأرذلين المنقطعين عن رب العالمين، في تعلقهم به وبما يحبه ويرضاه، فلم يزل يبين لهم رذالة هذا الخلق، وأنه لا يتصف به إلا الأراذل من المنافقين، وأنهم في الدرك الأسفل من النار كما كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق. ويبين أن المرائي مع ضعف دينه قد ضعف عقله، فإنه رأى المخلوقين الفقراء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن من عمل لأجلهم فقد اعتمد على غير معتمد واتكأ على شفا جرف هار، وأن المخلصين هم أهل الهمم العالية والأجور الفاضلة، وأن الجزاء بحسب الإخلاص والأعمال بالنيات، وأن العمل القليل من المخلص يزن الأعمال الكثيرة ممن لم يكن كذلك، وأن المخلصين هم الذين يخلصهم في الدنيا من الفتن والآثام ومن العقوبات والآلام، وأنه بإخلاصهم يحلهم المقامات العالية في دار الإسلام. لم يزل يعالجهم بهذه العلاجات العالية حتى علموا علم اليقين أنه لا عمل إلا بالإخلاص، وأن الإخلاص هو السبب الوحيد المنجي من المكاره المحصل للمحاب كلها، وأن الله لم يخلقهم إلا ليخلصوا له الدين ويقوموا بعبوديته وحده لا شريك له، وأن من رأى الناس بعمله فقد خسر دينه وعقله وعمله وتعلق بغير متعلق. فأي مرض يبقى مع هذه العلاجات الناجحة الراقية التي هي علاج العزيز الحكيم الرب الرحيم الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فتبارك الله رب العالمين. ومن ذلك داء الكبر الذي هو شر الأدواء وأخسها وأسقطها، وهو رد الحق واحتقار الخلق والتعاظم عليه. أخبر تعالى في عدة آيات أن هذا ليس من صفات الأزكياء ولا الأخيار من العباد، وأنه من صفات الجبابرة الذين لم يعرفوا ربهم ولم يعرفوا حقيقة أنفسهم، وأن قلوبهم امتلأت من هذا الخيال الباطل وهو التعاظم على الخلق الذي يجب على جميع الخلق الدخول تحت رقه وهو غاية شرفهم. فعبودية الله والافتقار له والخضوع له أكمل خلعة خلعت على العبد وأفضل عطية يعطاها، فالمتكبر خلع هذه الخلعة العالية واستبدل بها الخلعة الخسيسة الكبر الذي هو خيال لا يبلغه العبد بالكلية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك الكبر على الخلق واحتقارهم وازدراؤهم لا ريب أنه شر الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولو علم المسكين ماذا فاته من الخير وماذا حصل له من الشر والمقت لناح على نفسه وندبها، وعلم أنه وضعها في أسقط المواضع وعرضها للعقوبات المتنوعة. حذرهم تعالى من هذا الخلق الرذيل بأنه لا يحب المتكبرين بل يمقتهم أشد المقت ويوقع عليهم اللعنة منه ومن عباده، وأن النار مثوى المتكبرين، وأن من تكبر أهانه الله وخذله، ومن تواضع أكرمه ورفعه بما في خلق التواضع من الخير والبشارة والثواب العاجل والآجل، وأن المتواضع قريب من الله قريب من الناس قريب من الرحمة قريب من الجنة بعيد من النار والمتكبر بضده. فما زال الله يشرح لهم عن هذا الخلق، يعني خلق الكبر، ويصوره بأشنع صورة ويذكر آثاره القبيحة حتى اقتلعه من قلوب المؤمنين واستبدلوا به خلق التواضع الجميل خلق الأنبياء والأصفياء والأولياء. ومن ذلك داء الحسد والغل والحقد والغش للعباد، أخبرهم أنه خلق الأراذل وأنه موجب لسخط الله تعالى وعقابه ونقص الإيمان وخلو القلوب من النصح الذي هو أساس الخير، وأنه خلق الجبابرة الذين أوقع بهم العقوبات كقوم شعيب وغيرهم، وأنه من البغي الذي يعود ضرره على الباغي، وأن القلوب المتصفة به قلوب منحرفة عن الخير مقبلة على الشر، وكفى بهذا شرا وضررا. وبمقابلة ذلك أخبرهم تعالى بأن النصح وسلامة الصدور من أخلاق الأنبياء وأوصاف الأصفياء، وأن الدين هو النصيحة بأكملها، وأن من خلا من النصيحة فقد فقد دينه وفقد أخلاقه، وأن خواص المؤمنين هم الذين يدعون ربهم ويجتهدون في زوال هذا الخلق عنهم، فيقولون: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأن من جمع الله له بين محبة الله والنصح لعباد الله فقد جمع كل خير. وما زال الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعالج العباد من هذا الخلق بهذه العلاجات العالية الناجحة المضمون لها الشفاء، حتى ظهرت آثارها على المؤمنين وبدت أنوارها وخيراتها على المستجيبين. ومن ذلك أيضا داء الغفلة والإعراض عن الله وعن طاعته، بيّن تعالى أنه مناف لما خلق له العباد، فإن الله خلقهم ليعبدوه وأزد عليهم النعم ليشكروه، فينقلهم بذلك من نعم إلى أكبر منها. وأن الغافلين المعرضين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالحهم ومنافعها حتى أهملوها وضروها غاية الضرر. وأن غاية المعرض أنه أعرض عمن كل السعادة والخير والفلاح في الإقبال عليه، إلى من كل الشقاء والخيبة والخسران في الإقبال عليه، استبدل الخسيس بالنفيس والأمور الدنية عن الأمور العلية. وأن المعرضين ييسرون للعسرى ويجنبون اليسرى، ولا يزالون ينتقلون من شقاء إلى آخر، وأنهم حرموا الخيرات وحصلوا على الشرور والحسرات، ونعى على المعرضين أحوالهم كلها، وأن أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم ما أغنت عنهم شيئا ولا استفادوا منها إلا قيام الحجة، فتبا للمعرضين وما أقبح أحوال الغافلين. ثم في مقابلة ذلك يذكر تعالى حالة المنيبين المقبلين عليه الراجين لفضله الطامعين في بره، وأنه تعالى سيجازيهم من خيره وبره العاجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنهم في حياة طيبة ونعيم عاجل وطمع في نعيم آجل. وأخبر تعالى أن لهم الفوز المطلق والسعادة الأبدية، فبهذه الأدوية الجليلة أقبلت القلوب إليه وصغت إليه الأفئدة وتزودت من طاعته أكمل حظ وأوفر نصيب. وقوى ذلك أن القلوب الصحيحة مجبولة على محبة الكمال وعلى محبة من أحسن إليها، والله تعالى له الكمال المطلق التام من جميع الوجوه، لا غاية لكماله ولا منتهى لجلاله، ومنه النعم كلها ظاهرها وباطنها. فيا ويح المعرضين الغافلين عنه، ويا سعادة المقبلين عليه. فهذه أمثلة توضح لك وجه أن هذا القرآن جعله الله شفاء لما في الصدور ورحمة وهدى، قس عليها كل داء قلبي وبدني، وبالله تعالى التوفيق. هذه الإشارات المجملة التي يشير إليها هذا العلامة الرباني من الأمور المهمة لكل مسلم، فكيف بطالب علم شرعي على منهاج النبوة؟ على المرء أن يجتهد في رعاية أحوال قلبه حتى يصل إلى المرحلة التي يمكن أن يقول فيها إن العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، وأما القلب الذي أحمله فلا يتسنى لغيري أن يحمله. فإن استطعت أن تصل إلى ذلك فقد أفلحت وأنجحت. إن العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، إذا توفر عليه وبذل المجهود فإنه يستطيع أن يحمل هذا العلم وأكثر منه. حتى تقول إن العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، وأما القلب الذي أحمله فلا يتسنى لغيري أن يحمله. ينبغي عليك أن تراقب هذا القلب وأن تنظر في تلك الأدواء وتأكد، لأني متأكد من نفسي وأنت كمثلي، أنك ستجد هذه الأدواء قد تجذرت في القلب، واقتلاعها من أصعب ما يكون، ولكن هي عسيرة إلا على من يسر الله تبارك وتعالى له اجتثاثها واقتلاعها. أمور كثيرة جدا ستجدها في القلب مغروسة لو أنك تأملت فيه ونظرت في أطوائه خاليا بنفسك من أجل أن تتأمل. وإياك أن تحسب أن خلوتك بنفسك متأملا في أحوالك وضميرك، مفتشا في ذات قلبك، أن ذلك مما يقول به أهل التصوف أو أولئك الخرافيون، وإنما هو أمر دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على فضل العبادة في السحر الأعلى، حيث تنام الأعين وتهدأ النفوس ويخلو كل حبيب بحبيبه، فتكون النفس أصفى ما تكون حينئذ. فهذا يكون في كل ليلة، ثم ما يزال الأمر يتصاعد إلى العشر الأواخر من شهر رمضان. الاعتكاف ما هو إلا هذه القلوة التي يقبل فيها المرء على نفسه بعيدا عن أهله وماله وولده، مقيما بالمسجد في موضعه، مقبلا على ربه تبارك وتعالى بعبادته من تلاوة وذكر وتبتل وصلاة لله تبارك وتعالى وغير ذلك من ألوان العبادات. ومن أجل ذلك أن يتأمل المرء في نفسه، لأن الإنسان ينسى سيئاته، كما قال الله تبارك وتعالى: أحصاه الله ونسوه، فما أكثر ما أتى الإنسان من السيئات التي سطرت. لأن الإنسان يكتب ما يأتي به من خير وشر إذا بلغ الحلم. فإذا بلغ المرء الحلم فإنه يكتب حينئذ كل ما أتى به من خير وشر. فهذه السيئات التي كتبت منذ بلغ الإنسان الحلم هي مسطورة في صحيفة السيئات. هل هذه الذنوب والآثام غفرها الله رب العالمين وتاب على المرء منها توبة صحيحة نصوحة، أم أنه سيحاسب المرء عليها؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نجزم بشيء، كما علمنا القرآن، لأن القرآن علمنا ألا نجزم بالدافع الذي يدفعنا، ولا بالباعث الذي يبعثنا، ولا بما يؤزنا إليه ضميرنا على إتيان فعل أو تركه. علمنا القرآن ألا نجزم بشيء من ذلك، بل إن الإنسان يأتي ما يأتي من الخيرات ولا يدري دافعه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في المسند أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: يا رسول الله، والرجل يزني ويشرب ويفعل الشر، إلى غير ما ذكرت رضي الله عنها. فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل منه. لماذا لا يقبل منه وهو يفعل الخير؟ لأن للقبول شرطين لا بد من توفرهم. الشرط الأول الإخلاص، وهذا سر مغيب في غيابات الضمائر وحنايا الصدور لا يطلع عليه إلا الله. المرء لا يستطيع أن يجزم به، فاعل الفعل وقائل القول مما هو خير لا يستطيع أن يجزم بأنه فعل ذلك لله رب العالمين خالصا. وهذا بيانه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تبارك وتعالى برحمته. الباء ها هنا وهي باء منفية، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هي باء الثمنية، لأنه ما من عمل مهما بلغ يكون ثمنا للجنة. وأما قول ربنا تبارك وتعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء ها هنا باء السببية، بمعنى أن هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لدخول الجنة لا ثمنا لدخول الجنة، فلا تعارض بين الآية والحديث. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نكون دائما على وجل وخوف كما أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك. ولذلك ذكرنا مرة قول هشام الدستوائي رحمه الله تعالى عندما كان يقول إنه لا يستطيع الجزم، بل يحلف على أنه لا يستطيع، أنه طلب الحديث يوما من أجل الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله معلقا وأنا كذلك، والله لا أستطيع أن أجزم بأني طلبت الحديث يوما لأجل الله. وهو إمام ولكن لا يستطيع أن يجزم بنيته، وكذا كل مسلم أطلعه الله رب العالمين على هذه الحقيقة، لأن النفس البشرية غاية في التشعب في أغراضها وأهوائها، تختلط فيها الدوافع اختلاطا عظيما، ولا تستطيع بحال أن تحدد دافعا بوجه يكون ذلك الوجه مجزوما به. لا يستطيع المرء أن يفعل ذلك مهما كان من الخير وهو جازم بأنه إنما فعله لله، لأن الإنسان قد يفعل الفعل لغاية خسيسة وضيعة ويحسب أنه يحسن صنعا. فهذه الأهواء والآفات التي تعتري القلوب مما ينبغي أن يعالج أول شيء. الإنسان إذا اعتل بدنه فإنه دائما يبحث عن العلاج والدواء، ولا يستقر على قرار حتى يبلغ الشفاء أو نحوه، ولكن القلب يمرض ما يمرض ولا يلتفت المرء إليه، بل قد يموت. القلب قد يموت ولكن لا يعرف الإنسان أن قلبه قد مات، لأنه يستمرئ ذلك بإلف العادة، وهذا أمر معيب. لأجل ذلك كان عمر يجلس يحاسب نفسه خاليا ويقول يا ابن الخطاب كنت كذا فصرت كذا، إلى غير ذلك مما هو معروف عنه، وكذا الصالحون. فما علمنا الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر الكبير أنهم كانوا يشفقون مما تكون عليه دوافعهم ونياتهم. تحرير النية بالإخلاص لله تبارك وتعالى أمر صعب جدا، وعلى الإنسان أن يتوقف، كما قال أبي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما سأله عن التقوى، فقال يا أمير المؤمنين أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال بلى. قال ما صنع؟ قال شمرت واجتهد. قال فتلك التقوى يا أمير المؤمنين. وتأمل أنت هذا الوضع الحسي المحسوس الظاهر الذي دل عليه أبي رضي الله عنه، أنت تسير في طريق ذي شوك محيط به الأشواك وتتناثر في سوائه وعلى جنباته، ولا بد أن تتوقف وإلا أصفت، ماذا تصنع؟ كما قال الفاروق رضي الله عنه شمرت واجتهد. فعلى المرء أن يجتهد في رعاية قلبه أول شيء، هو أهم شيء ينبغي أن يلتفت إليه المسلم، فضلا عن طالب العلم على منهاج النبوة، لأنه ما على من على، ولا سبق من سبق في هذا الطريق إلا بالنية الصالحة، بالنية الصالحة لله تبارك وتعالى والتجرد والإخلاص لله رب العالمين يسبق من يسبق. أصحاب النيات المدخولة والمغشوشة لا يصيبون شيئا من الخير، وإنما يعطيهم الله على قدر نياتهم، فعلى قدر نياتهم يكون عطاؤهم، كما بين الله تبارك وتعالى في حق الأسرى، لأن الله تبارك وتعالى يقول لهم مشيرا إلى ما في قلوبهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإن يعلم الله تبارك وتعالى في قلب العبد الخير فإنه يؤتيه الخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يأتي الخير بالشر؟ قال لا، لا يأتي الخير إلا بالخير. علينا أن نتوفر على سير السلف وأن نتأمل فيها بإمعان وترون، فستجد أمرا عجبا كما أشار إلى ذلك العلامة المصنف رحمه الله عندما تكلم عن علاج الشح والبخل، وذكر ما صار إليه السالفون من البذل والإنفاق والعطاء، فذكر مشيرا إلى بعض حكايات الباذلين، هذا على وجه الإجمال ولم يفصل، وهو يريدك أن تعود إلى مظان تلك القصص التي وردت عن السلف الصالحين في بذلهم وعطائهم وكذلك في إخلاصهم، فعلى الإنسان أن يجتهد في النظر في ذلك وأن يقبل عليه، لأنه كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإنما أتي القوم من جهلهم بسير السلف. لأنك لابد أن تقص على أثر، أنت تكون تابعا لا متبوعا، فمن متبوعك الذي تتبعه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نحكم النظر في أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة ومن تبعهم بإحسان، سلفنا الصالحون، هؤلاء قدوتنا وأسوتنا، هؤلاء هم الذين نقص على آثارهم، لأن الناس كأسراب القطا يتبع بعضها بعضا، الإنسان كذلك، الإنسان يقلد ويحاكي، شعر أم لم يشعر، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يعرف ما استطاع من سير السلف الصالحين، فينظر في سير أعلام النبلاء، في صفة الصفوة، يقرأ في كتب التاريخ، ينظر في أحوال سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإذا فعلت ذلك لم تعالج فقر الهمة ولا موت القلب فقط، وإنما ستعالج أيضا بفضل الله تبارك وتعالى الكبر، لأنك إذا نظرت في علمهم، في إخلاصهم، في بذلهم، في عباداتهم، وجدت ما بينك وبينهم فما بين الثرى والثري، فحينئذ يتواضع المرء لله تبارك وتعالى مهما كان باذلا من عبادة لله تبارك وتعالى، فإنه لا يحصل من ذلك شيئا مقارنة بما كان عليه السلف، حتى إنه كان منهم ممن تقدم يقول: ما نحن في من سبقنا إلا كبقل في أصول نخل طوال، يقول ما نحن في من سبقنا، وهو من التابعين، يقول ما نحن في من سبقنا إلا كبقل صغير حقير في أصول نخل طوال، فتأمل في هذه النسبة وهي أبعد من ذلك، فعلى الإنسان أن يجتهد في رعاية قلبه وفي تخليصه من آفاته، ولا بد أنه مريض إن لم يكن قد مات، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. لذلك كان السلف يقولون إن طالب العلم إذا وفق في بدء الطلب إلى طبيب يعالج آفات قلبه فإنه قد استقام على الصراط المستقيم ورزق السعادة في الدارين. ولأن عندما نركز على أمور بعينها فيما يتعلق بغير رعاية القلوب وتنظيفها مما لوثها وقدرها من تلك العيوب، إذا ما توفرنا على غير ذلك فإن ما في القلب من الآفات يتجذر، فما يزال ينمو ويكبر حتى يستعصي على العلاج، وهذا أمر معروف يشهد به الواقع، ولكن إنما يراه من آتاه الله تبارك وتعالى بصيرة. وكما مر في ذكر آفة الكبر، الكبر له جذور في القلب كالنبات الذي له جذور، أنت قد تعالج جذع الشجرة وتعالج فروعها، وتلك الفروع والثمار في تلك الشجرة، شجرة الكبر الملعونة، إنما هي ما يظهر على اللسان أو على الجوارح، فإن المتكبر يعرف من لفتاته، من نظراته، من حركات جوارحه، وكذلك من لفظ لسانه، إلى غير ذلك من هذه الأمور الظاهرة. وقد يكون هذا الكبر في القلب قد تغلغل فيه وهو لا يدري أنه قد امتلأ كبرا، ولكن لا يدري عن ذلك شيء، لأنه ينظر إلى تلك الأمور الظاهرة معالجا له، وقد تستقيم، وأنت تعلم أن الإنسان أحيانا يحاول أن يصل إلى التواضع مطلقا الكبر طلاقا بائنا لا رجعة فيه وهو مشتمل عليه، فيكون تواضعه كبرا في نفسه. لما؟ لأنه يتواضع تواضعا كاذبا طلبا للثناء الأكذب، وهذا مشهور بين الناس. فتجد الرجل يحاول أن يبدو متواضعا فيأتي من الأعمال اليسيرة أو التي لا يقبل عليها مثله، ويخالط الفقراء والمساكين إلى غير ذلك من الأمور التي تبديه متواضعا، وهو مشتمل على أصل الكبر وفصله. ثم هو يريد بهذا التواضع الكاذب الثناء الأكذب لكي يثني عليه الناس، فهذا تواضع كاذب تحصيلا للثناء الأكذب. هذه آفات، فعلى المرء أن يجتهد في تخليص نفسه من هذه الآفات التي لا بد أن تكون قد حطت بساحة قلبه، وهي على حسب ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من الهدى والخير. لأن كثيرا من الأمور يجعله الله رب العالمين موهوبا، فالكرم منه ما هو موهوب ومنه ما هو مكسوب، والمرء لا يصل مثلا إلى أن يوصف بالكرم حتى يصير الكرم سجية له. يعني أنت قد تبدو كريما فتدعو إخوانك وتطعمهم وتبذل لهم وقد تعطيهم، ولكن إذا كنت حاسبا فلست كريما. يعني يحسب العواقب ويقدرها وهو ينظر إليها بعين الحساب والاعتبار. الكريم ليس كذلك، الكريم يجد اللذة في العطاء أكثر من اللذة في الأخذ. يعني أن يكون معطيا يكون ذلك أحب إليه من أن يكون آخذا. فهذه مراتب، وهي مراتب متفاوتات، والمرء ينبغي عليه أن يتدرج في مدارج السالكين إلى رب العالمين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أمور عظيمة مما ينبغي على المرء أن يجتهد فيها. القسوة التي تجدها عند كثير من طلاب العلم بسبب عدم رعاية القلب وتفقده، فكثير منهم تجد عنده قسوة قاسية وقساوة ظاهرة وجفاء بادية. تقول سبحان الله رب العالمين، المسلم لا يكون كذلك حتى ولو كان عميا ولو كان جاهلا، فكيف لم يهذب هذا علمه؟ كيف لم يهذب هذا علمه؟ كيف وصل إلى هذه الدركة المنحطة في هذه الحمأة المنتنة من سفالات الأخلاق حتى كان على هذه الصورة مع ما يحمل من العلم؟ فهذا شيء ينبغي على المرء أن يتأمل فيه مليا، بل عليه أن يقف عنده طويلة من أجل أن يهيئ الله تبارك وتعالى له قلبا نقيا سليما. ومعلوم أن أول ذلك إنما يكون فيما يتعلق بالشرك، فالقلب السليم هو القلب الموحد، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من الشرك، من البدع الاعتقادية، من الآفات. وأول ذلك الشرك، فالإنسان يتأمل في أطواء قلبه هل خلا من الشرك أم لا، لأن تربية لم تكن مستقيمة بادئ الأمر، هذا معلوم. فتربى كثير من المسلمين في المجتمع المسلم على عقائد فاسدة، وهذه العقائد شب عليه ربما حتى شاب، ولذلك تجده دائما يجد أثرها وهو غير ملتفت، فإذا التفت حاول التصحيح، ولكن يجد أثر تلك الاعتقادات الفاسدة في قلبه حينا بعد حين. هذا كثير، لأنهم يعلمون الأطفال الصغار أنه إذا رأى كذا وقع كذا، وإذا ما سمع كذا كان كذا، وإذا ما خرج في سبيل فكان على هيئة بعينها فإنه يحدث كذا، إلى أمور شركية قد تصل أحيانا إلى حد الشرك الأكبر. فينشأ الإنسان على ذلك ويقوى هذا في قلبه وهو لا يدري، ثم يتعلم التوحيد النظري كما يحدث في مجالس العلم، يتكلم عن التوحيد ونبذ الشرك ونفيه، فهذا توحيد نظري. أن يتحول هذا التوحيد النظري إلى واقع عملي حتى تصير موحدا حقا، فهذه غاية تتقطع دونها أعناق الرجال، لا تحتاج إلى بذل مجهود وإلى توكل على الله تبارك وتعالى. هذه أمور كلها مما ينبغي أن نلتفت إليها. وهؤلاء العلماء من سلفنا الصالحين وكذلك من المعاصرين، أسأل الله أن يتقبل منهم أجمعين، هم متوازنون، لأنه ينبغي أن تحصل السواء النفسي، والسواء النفسي يحصله من تمسك بالدين من غير ما تبعيض ولا تجزئة. إنما يختل المرء نفسيا ويقع في أمور عظيمة من تلك الاضطرابات التي تصيب كثيرا من الناس إذا لم يتوازن علميا ولا عمليا. وأما السواء النفسي فإنما يتحصل عليه الذي يأخذ الدين جملة، لا تبعيض ولا تفاريق ولا أجزاء، وإنما يأخذ الدين جملة، فإذا ما أخذ بالدين جملة استقامت أمور. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه أنقى الناس سريرة وأصفى الناس قلوبا، كانوا أعمق الناس إيمانا، وكانوا أثبتهم على الصراط المستقيم قدما، وكانوا أعلى الناس في الإيمان كعبا، إلى غير ذلك من صفاتهم رضي الله عنه. خرجوا من الشرك جملة وتفصيلا إلى الإيمان فانغمسوا فيه فصبغوا به رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنهم أسلموا زمام قلوبهم بادئ الأمر للشرع الأغر، فمهما قال لهم الدين افعلوا فعلوا، ومهما نهاهم عن شيء انتهوا عنه، فاستقامت أحوالهم وقلوبهم، فلا تجد فيهم ما وجد في من بعده حتى في بعض التابعين. لأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يسمعون القرآن ولكن لا يصرعون، كما وقع لجملة من التابعين، فكان حال أحدهم يكون أقوى مما يتحمله قلبه، فربما سمع الآية فلم يتحمل، فمنهم من يصعق، بل منهم من كان يموت، يصعق ثم يفيق، ومنهم من كان يموت. وعندنا قصة الفضيل بن عياض لما جاء محمد بن أسلم، فقيل للفضيل إن محمد بن أسلم قد جاء، قال أدركوا عليا حتى لا يسمع تلاوته، فإنه إذا سمع تلاوته انفطر قلبه. فلم يدركوا عليا هو ابن الفضيل إلا مفطور القلب، سمع من محمد بن أسلم آيات من كتاب الله تبارك وتعالى فانفطر قلبه مات. فلما علم الفضيل، وهنا يأتي لون من ألوان الاختلاف في مسألة التوازن التي أشرت إليه، لأنه لما سمع نبأ ابنه قالوا لم ندرك، فسمع منه فمات، فأخذ يضحك، فقالوا له نقول لك إن ابنك قد مات وتضحك؟ قال أردت أن أري الله تبارك وتعالى الرضا من قلبي، من نفسي وحالي، أريد أن أري الله تبارك وتعالى الرضا. يقول أهل العلم ها هنا معلقين، حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وهذا لا اختلاف عليه. كيف؟ لأن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات ولده إبراهيم كان مملوءا بالرضا وبالحزن على ولده الذي مات، فتسعى قلبه للحزن وللرضا معا. وأما الفضيل فلم يتسع قلبه إلا للرضا فقط، ولم يتسع للحزن على ولده، فحال النبي أكمل، فهذا توازن، وهو أمر طبيعي جعله الله تبارك وتعالى في النفوس، أن يحزن الإنسان على فقد حبيب، وكذلك يكون إذا كان ثابت القدم على الصراط المستقيم بالإيمان واليقين يكون راضيا عن ربه تبارك وتعالى، فلا يري الله تبارك وتعالى إلا الرضا من نفسه وقلبه. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع للرضا وللحزن معه، فدمعت عينه، بل عبر عن هذا الحزن بلفظه صلى الله عليه وسلم، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ومع ذلك اتسع قلبه مع هذا الحزن للرضا عن الله تبارك وتعالى. فهذا سواء نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقاس عليه في هذا. وكنت أقول ذلك لأساتذتي الطب النفسي لما تكلموا عن السواء النفسي، فسألت قلت وما حده، ما حد السواء النفسي؟ لأنهم يقولون متى يكون المرء مريضا نفسيا أو مضطربا نفسيا، هذا سؤال، والإجابة عنه عندهم أنه إذا خرج عن حد السواء النفسي. فالسؤال هنا وما حد السواء النفسي؟ ما هو الحد، ما هو الوصف الذي ينبغي أن يكون المرء عليه بحيث إذا ما تخلف عنه أو تجاوزه فإنه يكون مريضا أو مضطربا، ما هو؟ فكانوا يجيبون إجابات غير صحيحة، يجيبون إجابات لا تقبل، لأنها إنما ترجع إلى أمور تتعلق بالعرف أحيانا وبالمجتمع المحيط أحيانا. ولذلك كان الكلام هنا في السؤال الثاني، إذن على حسب ما عرفتم السواء النفسي من أنه ألا يخرج الإنسان عن عرف مجتمعه، ألا يخرج الإنسان عن الأمور الطبيعية التي يأتي بها من حوله، فقلنا إذن السواء النفسي يختلف من نفس إلى نفس على حسب مجتمعاتها، فما يكون سواء نفسيا عندنا يكون مرضا، وهو كذلك عندهم يكون مرضا عند الآخرين. يعني السواء النفسي عندك أن تأخذ مثلا بالكتاب والسنة، فأنت ترتدي القميص فيقولون أنت مريض، أنت تطلق اللحية، تأخذ دائما بالسواك، تأكل على الأرض، تجلس متربعا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فما فوق ذلك، فأنت تقول هذا سواء نفسي. كذلك فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، هم يعدون ذلك اضطرابا في الشخصية، فيقولون لقد خالف ما عليه جموع الناس حولهم وعندهم، لا عندنا ولا حولنا. ونحن أيضا نقول هم خرجوا عن السواء النفسي فاضطربوا أو مرضوا، ولكن نحن نقولها بحق، المرأة ينبغي عليها أن تستر نفسها، هم يقولون هذا تطرف وهذا إجحاف بالمرأة وظلم لها ألا يبدو منها شيء. ثم يأتي الرجال فيقلدون النساء ويلبسون النقاب وغير ذلك، فهذه مسألة يعني غير طيبة، فيقال إن هذا الأمر مما دل عليه الدين. تعرف أن بعضهم من القيادات الكبيرة، أسأل الله أن يعفو عن الجميع، في صندوق الملابس ومجتمع الثياب له قسم وللمرأة قسم، فهو يعاتبها يقول لماذا تأخذين من النقابات التي لي، عندك نقابك فلماذا تأخذين مما هو لي، فيعاتبها لأنها أخذت شيئا مما يخص. على كل حال هذه المسائل ينبغي علينا أن نلتفت إليه، لا تستهن بها، فصلاح حالك إنما هو في فهمها وفي رعاية القلب من أن يلم به شيء من تلك الأمراض والآفات، ومن تحصيل صحة القلب وصحته باليقين وبخلوه من الأمراض والآفات التي تأتي بضعف اليقين كالحسد، الحسد لا يأتي إلا من ضعف اليقين، الكبر لا يأتي إلا من ضعف الإيمان، إلى غير ذلك من تلك الآفات. أسأل الله أن يخلصنا منها أجمعين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.